أمة واحدة دايما للأمان، شعب وأمة واحدة دايما للأمان، وحدة مصر سوريا غنوة للسلام، وحدة وحدة وحدة، وحدة مصر سوريا غنوة للسلام. يا مصري يا سوري املى الدنيا نور، يا مصري يا سوري املى الدنيا نور، طول شمس الغروب عادل للظهور، يا مصري يا سوري املى الدنيا نور، يا مصري يا سوري املى الدنيا نور، طول شمس الغروب عادل للظهور، حاضرنا وماضينا ينحل عدينا، حاضرنا وماضينا ينحل عدينا، النور في قلوبنا وقلوبهم ظلام، وحدة وحدة وحدة وحدة مصر سوريا غنوة للسلام، شعب وأمة واحدة دايما للأمان، شعب وأمة واحدة دايما للأمان، وحدة مصر سوريا غنوة للسلام، وحدة وحدة وحدة وحدة مصر سوريا غنوة للسلام، صوتك يا شعوب أقوى من حديد، صوتك يا شعوب أقوى من الحديد، بيربك القلوب ويهد العنيد، صوتك يا شعوب أقوى من الحديد، صوتك يا شعوب أقوى من الحديد، بيربك القلوب ويهد العنيد، كسرنا قيودنا ولغينا حدودنا، كسرنا قيودنا ولغينا حدودنا، نحنا أمة واحدة بقية عالدوام، واحدة واحدة واحدة واحدة مصر سوريا غنوة للسلام، شعب وأمة واحدة دايما للأمان، أمة واحدة دايما للأمان، وحدة مصر سوريا غنوة للسلام، وحدة وحدة وحدة وحدة مصر سوريا للسلام، السلام هدية من روح أرضنا، السلام هدية من روح أرضنا، السلام تحية بنا لقاضينا، السلام هدية من روح أرضنا، السلام هدية من روح أرضنا، السلام تحية بنا لقاضينا، السلام غيبنا وشعرنا وغيبنا، السلام غيبنا وشعرنا وغيبنا.